الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحقيقة الكبرى في هذه الحياة هي أن المسافة التي يعطيها الله رب العالمين للإنسان من العمر هي مسافة ما بين بطنين، بين بطن أم تدفع وبطن أم تبلع. والصادقون الملهمون الموفقون هم الذين يقعون على هذه الحقيقة فيدركونها حق إدراكها ويعونها حق وعيها ويعملون لها كما ينبغي أن يعمل. وبذلك جاء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير بدع من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل فما كان بدعة فيهم ولا بدعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أرسله الله رب العالمين كما أرسل من سلف من الأنبياء والمرسلين، من ركب الأنبياء والمرسلين الطيبين المكرمين الطاهرين الذين جعلهم الله رب العالمين نورا وهدى للعالمين. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا من رسل الله رب العالمين المكرمين، يدعو إلى توحيد الله رب العالمين وإخلاص العبادة له وصدق الإنابة إليه وعظيم اللجئ إلى جنابه سبحانه وهو على كل شيء قدير. وجرت سنة الله رب العالمين في الأنبياء والمرسلين مع الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصاب إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله رب العالمين قبله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ووقع الصراع بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من جهة، ومن كذب بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعانده وجانب دعوته من جهة أخرى. وكان في أول من عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهله وعشيرته وقد جعلها الله رب العالمين سنة مسنونة في كل من يدعو إلى الله رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكلما قام قائل بدعوة الناس إلى الحق في قومه وأهله وعشيرته عاندوه وكذبوه وحسدوه وحقدوا عليه وحاولوا أن ينفروا الناس عنه كما هي سنة الله رب العالمين في الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما تحمل الأمانة من بعده أمته لأنها أمة مبلغة لدين الله رب العالمين إلى خلق الله رب العالمين حتى يعرف الله الأرض ومن عليها وتجري عليها ما جرت سنة الله رب العالمين عليه في السابقين من أنبياء الله رب العالمين ورسله المكرمين. لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور وقع الصدام، وكان الصدام عنيفا إذ لبث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم 3 أعوام يدعوهم إلى الهداية والرشد فعاندوه وكذبوه. إلا أن تلك الفترة من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تسير في سرية مطلقة، فما أن جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدعوة حتى وقع العداء ساترا، ونصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العداوة بارزة ومسفرة، فما مضى عامان بعد الجهر بالدعوة حتى وجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه قد وقعوا في ضرائب هؤلاء الذئاب والثعالب من الكفار والمشركين من أهل قريش ومكة الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العداوة وأشعلوا له حرب العداد وما انطفأت حتى أذن الله رب العالمين أن تطفأ. لما رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك واقعا بأصحابه أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة في السنة 5 من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 2 من الجهر بالدعوة في رجب من 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أول هجرة في دين الإسلام العظيم. فخرج 10 من الرجال الأوائل الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وهاديا وإبراسا منيرا، منهم عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم الزبير بن العوام رضوان الله عليه، ومنهم أبو قبيلة وزوجه. خرجوا جميعا إلى أرض الحبشة كما أذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وقال اخرجوا إلى تلك الأرض فإن بها ملكا لا يظلم بأرضه أحد. فخرجوا ونزلوا بأرض الحبشة ولبثوا هناك 2 شعبان ورمضان، ثم ترامت إليهم الأنباء أن قريشا قد فاءت إلى دين الله رب العالمين وعادت إلى الرشد والعقل وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاربت الدعوة إلى الله رب العالمين. فعند ذلك عادوا إلى مكة، فلما كانوا على مشارف مكة وقريبا منها علموا أن ما جاءهم من الأنباء إنما هو زيف في زيف، وأن قريشا قد زادت في عداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن بدعوته الطاهرة المطهرة. فرجع بعضهم، وخرج كثير من أهل مكة مهاجرين إلى الله رب العالمين، فوقعت الهجرة الثانية إلى الحبشة، فخرج 80 رجلا مهاجرين إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلم يعجب ذلك أصحاب النفوذ والجاه والمال والسلطان من قريش ممن كان عشيرة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يدعو لنفسه يكون حزبا أو يصنع إمارة أو يغسل ملكا أو يدعو إلى جاه أو سلطان، وما تهر الدعوة في بداية الأمر إلا من هذا المنحنى وعلى هذا الخطأ والزيف والضلال. وما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل، جاء يدعو الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده، وإلى الإنابة إليه سبحانه وتعالى والإخبات لجلاله سبحانه. خرج هؤلاء المهاجرون فرارا بدينهم من فتنة قريش ورجالاتها، فنزلوا بأرض الحبشة عند أصحمة رضوان الله عليه، وأنزله الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجدوا هناك من العز والمنعة والنصرة ما لم يجدوه بين ظهراني قومهم وأقربائهم وعشيرتهم وأصحاب النسب فيهم، فسبحان مخلف القلوب وعلام الغيوب أن هؤلاء فإن قريشا لم تدعهم ينعمون بهذا الذي قد تنعموا به حينا من الدهر، وإنما وفدت وفدا وأتت بهدية عظيمة لملك الحبشة لأصحابة رضوان الله عليه، وأرادت أن تفتن هؤلاء المهاجرين عن دينهم وهم بعيدون كل البعد عن متناول أيديهم بمكة، ولكن مقالبهم تأبى إلا أن تمتد لكي تنهش هؤلاء وتأتي بهم حيثما كانوا، ولو كانوا في الجوزاء كذلك ظنوا وبذلك زعموا. الله رب العالمين غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أرسلوا عمرا رضوان الله عليه وكان على شركه بعد لم يسلم، وعبد الله ابن أبي رمية وفدا إلى النجاشي ومعه الهدايا إلى الحاشية بداية من باب السياسة والدهاء لكي يستميلوا هؤلاء فيؤثروا على الملك وعلى رأيه، وبالهدية العظيمة للنجاشي نفسه. ونزل عمرو رضوان الله عليه ومعه عبد الله بن أبي رمية أرض الحبشة، فاستمالوا حاشية الملك، ثم وصلوا إلى الملك فقالوا إن جماعة من سفهائنا قد فارقوا دين قومهم وقد نزلوا بأرضك، وإن كبراءهم وإن أهليهم يريدونهم وقد وفدونا إليك وفدا، نريد أن تأذن بأن يعودوا إلى قومهم صابرين. فقال ما كنت بالذي يفعل ذلك حتى أسمع منهم، فإن كان الذي تقولون حقا أرسلتهم إلى قومهم صابرين، وإن كان غير ذلك فإنه لا يظلم بأرض أحد. واجتمع المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، وقد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه هو صاحب الكلمة عند النجاشي. فلما أن قام جعفر رضوان الله عليه بين يدي النجاشي قال ما هذا الذي يدعيه هذان؟ فقال أيها الملك إنا كنا في جاهلية وشر يأكل بعضنا بعضا ويسري بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويسلب بعضنا مال الآخرين، وإنا كنا نعاقب الخمر ونقع على الفواحش ولا ننتهي عن سوء، حتى من الله رب العالمين علينا برسول من جلدتنا نعرف صدقه وأمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرنا بأن نكف عن الفحشاء والمنكر والبغي وأن نصل الأرحام ونعطف على الأيتام، وأمرنا بمكارم الأخلاق، وأمرنا بأن نصلي وأن نصوم وأن نفعل الخير وأن ننتهي عن الشر، فتبعناه وصدقنا قوله. فأما النجاشي فإن الله جل وعلا يقول الله جل وعلا على لسانه الحق وينطقه الله رب العالمين بالصدق. فأما النجاشي فيلهمه الله رب العالمين الرشد ويأذن لهم بأن يظلوا في أرضه لا يمسهم سوء. ولم يمكن عمرا ومن جاء معه من هؤلاء المهاجرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عمر رضوان الله عليه فإنه يقول لعبد الله بن أبي أمية بعد أن انصرف من عند النجاشي: لآتينه في غد بما يستأصل قضاءهم. فقال: لا تفعل، وكان صاحب دين فإن لهم رحما. قال: حتما أفعل. فلما كان الغد أقبل على النجاشي فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم، وكان النجاشي ما زال بعد على دين النصارى، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي إليهم، فجاء جعفر رضوان الله عليه فمثل بين يدي الملك، فقال له الملك: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال: أيها الملك، نقول فيه ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كلمة الله تبارك وتعالى وروح منه، جعله الله رب العالمين بخلقه، وهو عبد من عباده المكرمين ورسول من رسل الله رب العالمين، جعله الله رب العالمين بخلقه مخلوقا في رحم أمه العذراء البتول مريم. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: والله ما زاد عيسى بن مريم على هذا العود شيئا، يعني ما عدا قولك هذا العود شيئا قط، أنك إنما أتيت فيه بالحق وبالصدق الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم. فنخرط طارقته من حوله فقال: وإن نخرتم أنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون بأرضي. ولم يمكن منهم أحدا رضوان الله عليهم أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان بمكة عصمه الله رب العالمين من أن يصل إليه الإيذاء الذي يفضي إلى كثير من المسلمين في ذوات أبدانهم وفي ذوات قلوبهم، وإنما يصل إليه الأذى من بعد الأذى، والنبي صابر محتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صاحبه الأكبر رضوان الله عليه أبو بكر رضوان الله عليه، فإنه لما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقوا مكة فرارا بدينهم، خرج مهاجرا إلى الله رب العالمين هجرته الأولى. فلما كان على مبعدة من مكة بمسيرة يومين، لقيه رجل من سادات الأحابيش هو ابن الدهنة، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: إن قومي آذوني وأخرجوني، وأنا أخرج فرارا بديني من الأذى والانتهاك. فقال: ما مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك لتزيل العشيرة، وإنك لتحمل المعدمة وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، مثلما قالت خديجة رضوان الله عليها لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يرضيك أن تعود في جواري يا أبا بكر؟ فعاد أبو بكر رضوان الله عليه في جوار ابن الدهنة، فأخذ بيده حتى وقف على مجامع قريش، فقال: يا معشر قريش، أشهدكم أن أبا بكر في جواري، فلا يخلصن إليه أحد منكم بما يسوره قط، وإلا فهي العداوة بين ابن الدهنة وهو سيد من سادات الأحابيش. وقد نزلوا هناك عند جبل الأحبش، فسموا كذلك من بني مدركة ومن بني خزيمة من قبائل عدة، فهو سيد من ساداتهم، تخشى صدرته وينهض جانبه. فأما أبو بكر رضوان الله عليه فانصرف إلى بيته لا يخلص إليه السوء، وله مسجد عند باب بيته يصلي فيه ويتلو القرآن، وكان رجلا رقيق القلب سريع العبرة، فإذا قرأ القرآن انهلت عبراته وفاضت دمعاته رقة من قلبه رضوان الله عليه. وعندئذ يجتمع عليه العبدان والعبيد والنساء والصبيان من أهل مكة من أجل أن يتفرجوا على أبي بكر رضوان الله عليه وهو يتلو كتاب الله رب العالمين ويبكي رقة وشفقة ووجلا وخوفا من الله رب العالمين. فأما قريش فلما وصل إلى ساداتها ما يصنع أبو بكر رضوان الله عليه ذهبوا إلى ابن الدغنة فقالوا إنا ما قبلنا جوارك لأبي بكر على أن يأتي إلينا ما يؤذينا منه. قال وما ذلك؟ قالوا إنه يتخذ لنفسه مسجدا عند باب بيته فيتلو ما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزله عليه، وهو رجل رقيق القلب يبكي فيجتمع عليه الغلمان والنساء والعبيد فيستمعون منه فنحن نخشى أن يفتنهم. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر رضوان الله عليه وقال يا أبا بكر لا تجعل بيني وبين قريش ما يسوء، وعليك بأن تصنع في جوف بيتك ما تريد، ودعك من هذا المسجد الذي عند باب بيتك حتى لا يجتمع عليك الناس. فرد عليه أبو بكر رضوان الله عليه جواره ورضي بجوار الله رب العالمين. فذهب ابن الدغنة إلى قريش فقال اعلموا أن أبا بكر قد رد علي جواري فلست بجار له منذ اليوم، وإذا فقد أباح لهم صفحة وجهه كما صنعوا مع أبي بكر رضوان الله عليه عندما أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موصولا بربه لا يلتفت، وقام أبو بكر رضوان الله عليه يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاجتمعوا عليه بين راس له وبين ضارب وجهه بكعب حذائه وبحديدة نعله حتى اختلطت معالم وجهه ورماه، وأغشي عليه فلم يطق من صبيحة يومه إلا في غاية مسائه، فما أن أفاق حتى قال لمن حوله ما صنع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو بخير فكن أنت أخيبا بشأن نفسك. فقال لا والله حتى أراه وأسمع صوته. وكيف تراه يا أبا بكر وإن عينيك بجفنيهما قد أغلقتا فلا تستطيع أن تنظر من خلالهما وراء من أصابهما رضوان الله عليه أن تنظر إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبى إلى أن يحمل بين نسوة قومه يتوكأ ويخط على الأرض خطا حتى شاهد صفحة وجه النبي المشرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لما أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة ومرة، وذهب أبو بكر رضوان الله عليه إلى الحبشة مهاجرا فأعيد بواسطة هذا الرجل وكان مشركا، ثم سلبه جواره بعد وخرج مسلوب الجوار بعد أن أعلن أنه قد سلبه، فما أن مر بشارع من شوارعهم وطريق من طرقاتهم حتى أقبل عليه سفين من سفهائهم يحط التراب على وجهه ورأسه. فأما أبو بكر رضوان الله عليه فينظر حوله فلا يجد إلا سيدا من سادات قريش فيقول ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفين؟ فيقول أنت صنعته بنفسك، ويمضي موليا. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فيقلب عينيه في السماء الوسيعة ويخاطب ربه عز وجل مناديا فيقول أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك أنت ترى ما يصنع بأوليائك وتصبر عليهم وتحلم، فأي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، لأن الله جل وعلا لا يستعجله مستعجل ولا يستفز قدرة الله رب العالمين مستفز، وإنما يتأتى الأمر من قبل الله رب العالمين على مقتضى الحكمة وقتما يشاء الله رب العالمين وعلى وقت ما يريد. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتمر الأيام وتأتي المقاطعة ثلاثة أعوام بالشعب حتى تتقرح الأشداق لما أكل انتحاء الأشجار وورقها والنبي صابر محتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يتأتى من بعد ذلك موت أبي طالب وكان نصيرا من البشر كافرا، وموت خديجة رضوان الله عليها وكانت ملاذا وإيواء وسكنة رضوان الله عليها، فتموت بعده بخمسين يوما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صابر محتسب. ثم يرسل الله رب العالمين الوفود تتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تأتي مكة فيتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمة من بعد مقدمة من بعد مقدمة تأتي بيعة العقبة الكبرى، ويعاهد الأنصار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصرة وعلى المنعة وعلى الحماية مما يمنعون وينصرون ويحمون منه نساءهم وأنفسهم وذراريهم. وكذلك كان الشأن مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنصاره المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين. ويأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بالهجرة إلى طائفة الطيبة، إلى طيبة التي طيبها الله رب العالمين لمحمد وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المدينة النبوية. ويخرج أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرين، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتأخر فلا يخرج إلا بعدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الكفار من رجالات قريش فيجتمعون في دار الندوة، وهي التي بناها جد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصي، جد من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بناها، واليوم يجتمعون فيها لكي يتآمروا على وأد دعوة محمد، بل على سلب الحياة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. جلسوا في دار الندوة يتشاورون في أمر محمد وما يصنعون معه، فقالوا إن أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصبح غير مسكوت عنه بحال، فإن أنصاره قد كثروا وإن أصحابه قد غزوا، وإنا لو سكتنا عليهم لأوشكوا أن يداهمونا في عقر دارنا فلنرى فيه رأيا. فجلسوا يتشاورون، فمن قائل يقول علينا أن نحبس محمدا في الأغلال وفي الحديد فنتربس به ريب المنون، فما كان يفعل الشعراء السابقين فنجعله في كن يكمن وفي ظل غير ظليل حتى يأتيه الموت على تلك الحال ولا يخلص إليه من البشر أحد. وأما إبليس اللعين أزق العقبة فقد حضر المجلس وعقد يفند الرأي من بعد الرأي يقول ما هذا برأي، لأنكم لو حبستموه لأوشك أمره أن يخرج من خلل الحديد ومن ثناياه حتى يصل إلى أصحابه حيثما كانوا، وعندئذ يجتمعون عليكم فينقضون على داركم انقضاض العقاب الكاسر فتجدون منهم غلوة وشدة ولا تستطيعون لهم حيلة ولا حول ولا دفاعا ولا دفعا. وأما قائل منهم فيقول علينا أن نقتله، فيقول من يقول مفندا وهو إبليس اللعين يقول إنكم إن قتلتموه فإن بني هاشم وبني عبد مناف عصبية يجتمعون عليكم بعد قتله فتقع العداوة بينكم. وقائل يقول علينا أن ننفيه من أرضنا وأن نتخلص منه، فيقول لا يوشكن بعدل منطقه وحلاوة كلامه ومعسوله ما يأتي به بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغري بكم أهل الجزيرة أجمعين. ما هذا برأيه؟ أتيسقر الرأي على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قتلا من بعد قتل من كل قبيلة شابا جلدا بسيف صلط مسموم بسم الكراهية اللعين ثم إنهم يجتمعون عند بابه فإذا ما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم شاق بين ضباط السيوف وحدها فلا يدرى من قتل محمدا وعندئذ لا يستطيع قومه أن يحارب العرب أجمعين وما لهم بذلك من يد ولا حيلة ولا حول كذلك يقول الشيطان اللعين وكذلك يكون كيد الكائدين ومكر الماكرين وكذلك تكون حيلة الملاعين من أصحاب إبليس اللعين وأخذ بهذا الرأي وأما الله جل وعلا فإنه يخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يبيت في فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة التاسعة من هجرته في شهر رجب أعلن إعلانا عاما لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن الوجه الذي يريد أن يخرج إليه بغزو تبوك بغزو الروم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في غزاة من غزواته قط ولكن لبعد الشقة ولحرارة الجو لأن ذلك قد وقع في حمارة القيض وفي شدة السعير وفي رمال محرقة موضع عليها اللحم النيئ لأنضجته حتى إنهم في هذه الغزوة التي سميت بغزوة العسرة لما كان فيها من الإعسار ومن الكرب ومن الضنك ومن الشدة من كثرة ما وجدوا من المشقة انتقبت أقدامهم يعني ذهبت طبقة الجلود منها حتى بدا اللحم لأنهم كانوا يسيرون على تلك الرمال من غير أخفاف ولا نعال وما لهم من مراتب يركبونها بمراتب الصحراء وإنما يتعاقب القوم على البعير فوجدوا شدة من بعد شدة وإن كانوا لا يتعاقبون النواة يتعاقبها الرجل من بعد الرجل عدة رجال يتعاقبون نواة واحدة بينهم يمصونها مصا يحلبون ريقهم شيئا يسيرا ويعلمون بطونهم شيئا يسيرا ما تغني نواة وما تسد جوعا ولو أنها قد طحنت طحنا وسفت سفا ما أغنت شيئا وما تزيد الجائع إلا جوعا وما تزيد الساغب إلا سغبا وما تزيد المحروم إلا حرمانا وإنما كان الرجال جملة يتعاقبون فيما بينهم النواة الرجل من بعد الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما سبب المسير إلى غزوة تبوك في سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه من يخبره بأخبار عن هرقل ملك الروم وأنه قد أعد العدة مع المتنصرين من عرب الجزيرة لكي يداهم محمدا صلى الله عليه وسلم في أرض الحجاز ليقضي عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وذلك ردا على ما كان قد وقع قبل ذلك من أمر غزوته مؤتة عندما وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3000 من الصحابة فوجدوا أنفسهم كالقطرة في وسط البحر المحيط فدرت الرمال التائهة في الصحراء التي لا يبلغ الطرف منها مدا ولا يجاوزها أمدا وجدوا أنفسهم 3000 في وسط 200,000 من المقاتلين الأشداء من هؤلاء الذين خرجوا من الأروام 100,000 وأيضا من العرب المتنصرين من لخم ومن جذام 100 من الألوف الآخرين كل ذلك وجد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفسهم بينهم وهم 3,000 لا يزيدون ومع ذلك فإن هؤلاء قد وجدوا من أصحاب محمد ما لم ينسوه على وجه الدهر أبدا وعاد أصحاب محمد موفورين بعدما ناجز 3,000 200,000 وهو نصر لعمر الله مبين ولذلك لما عادوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصبيان يحثون التراب في وجوه أصحاب النبي العائدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقولون أنتم الفرار، لماذا عدتم؟ لماذا لم تموتوا شهداء في سبيل الله رب العالمين؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لماذا أريتمونا صفحات وجوهكم بعد أن من الله رب العالمين عليكم باللقاء؟ حتى الصبيان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصغار يحتون التراب في وجوه العائدين يقولون أنتم الفرار، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول بل هم الكرار إن شاء الله رب العالمين، بل هم الكرار إن شاء الله رب العالمين. وفيها سمى خالدا سيف الله رب العالمين، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله رب العالمين وهو خالد بن الوليد، فما أخبر بذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أثناء الاستعداد لغزوة تبوك في سنة 9 أنزل الله رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ذكر الله رب العالمين المؤمنين في أثناء الاستعداد لغزوة تبوك أنه إذا كنتم قد تخلفتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وتضاقأتم عليه بالنصرة فهذا مثل مضروب لكم يسوقه الله رب العالمين إليكم، ليس فيه من أسباب البشر شيء، حتى الصديق الأعظم يخشى على النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لأن أبا بكر رضوان الله عليه يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، ويسير أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاكرا الرصد الذي يرصد كمينا للقاء محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتأتى إلى عقله الواعي والباطن أيضا، يتأتى إليه أنه ليس رصدا فقط وإنما هو رصد من أمام وطلب من خلف، فيتحول خلف النبي مخافة الطلب، ثم يتأتى إليه أن الرصد لا يكون من أمام فقط وإنما يتأتى من يمين وشمال، فيكون فورا عن يمين وفورا عن شمال حتى يعاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول ما هذا يا أبا بكر؟ يقول يا رسول الله أذكر الرصد فأخشى عليك فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأخشى عليك فأكون خلفك. حتى الصديق الأعظم يحزن قلبه على نبيه الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأين أسباب الناس وأين أسباب البشر؟ كل ذلك مقطوع وكل ذلك منبت وكل ذلك ممحوق، والنصر يتأتى من عند الله رب العالمين وحده. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ نزلت الآيات في الفترة التي كانت فيها التعبئة على قدم وساق لغزوة تبوك، يعاتب فيها الله رب العالمين الصحابة المكرمين ممن وجد الله رب العالمين فيهم تباطؤا عن الخروج في الحرب، كما قال المنافقون بعد وعصم الله رب العالمين الصحابة المكرمين، قالوا لا تنفروا في الحرب، وقعدت بهم بعد الشقة عن أن يسيروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغزوة جاءت على حين فترة من فيء الظلال ومن جني الثمار، وعند ذلك أبوا أن يكونوا هامين مسرعين مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله رب العالمين البيان المبين لكي يعاتبهم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، اخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في غيش العسرة وفي غزوتها للقاء الروم في تبوك، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ واللفظة بجرسها توحي بأن هناك جسدا قد استرخى ثقيلا كأنما قد من رصاص، وأن أيديا متخاذلة تحاول بجهد أن ترفعه فيتساقط من ثقل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ ثم يتأتى من بعد الجرس دور البيان المبين. اثاقلتم إلى الأرض بجاذبية الطين، فلا يخرج منها وحي إلى إشراق إلى سماوات الله رب العالمين. ثم يذكر الله رب العالمين ما كان من أمر النصرة في الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أخرجوه من داره ومن بيته ومن بلده وبلد آبائه، وهذا البلد الأمين إنما شهده جده على يدي إبراهيم وإسماعيل. وضع البيت هناك ونبعت زمزم من تحت قدم إسماعيل أو من همزة هناك بجناح جبريل كما في روايتين صحيحتين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لأولى الناس بهذا المكان، ولكنهم يخرجونه ويأبون إلا إخراجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله. وفيها من العتاب ما فيها لو أن الناس تدبروا إلا تنصروا دين الله رب العالمين، فالله ناصر دينه ولو بعد حين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يعفو عنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد لبث المسلمون إلى ثلاثة أو أربعة أعوام من خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لا يؤرخون بالسنين، فلما أن جاء عمر رضوان الله عليه خليفة ومر من مدة خلافته ثلاثة أو أربعة من الأعوام، أرسل أبو موسى الأشعري إليه في أمر التأريخ في أمر السنين، بأي شيء نكتبه معاهداتنا وبأي شيء نؤرخ لأحوالنا وأحداثنا وما يتأتى به قدر الله رب العالمين فيها. فجمع عمر رضوان الله عليه الصحابة المكرمين وشاورهم في أمر التأريخ وفي تاريخ المسلمين. فأما بعضهم فقال: نؤرخ بما تؤرخ به فارس، فإن لها تاريخا معلوما، فنحن نؤرخ بتاريخ الفرس فكرهوا ذلك. فقال قائل: نؤرخ بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا ولهم تاريخ معلوم. وقائل يقول: نجعل بداية التاريخ عندنا مولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقائل يقول: بل نجعل بداية التاريخ في الإسلام مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخرون يقولون: نجعل بداية التاريخ في الإسلام بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضوان الله عليه: إن الهجرة كانت فرقانا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فارتضاها. وبذلك أخذ الأصحاب رضوان الله عليهم عمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالوا: إذن فليكن بداية التاريخ في الإسلام هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والعام الذي هاجر فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليكن بداية لتاريخ الإسلام والمسلمين. ولكن أي شهر في العام يكون أولا؟ فقال قائل: فلنأخذ بربيع الأول، ففيه كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة النبوية لم تقع في شهر الله الحرام المحرم، وإنما وقعت هجرة النبي ودخل النبي المدينة النبوية في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقائل يقول: بل نجعلها في هذا الشهر الذي هو شهر الله رب العالمين المحرم. وقائل يقول: فلنجعلها في ذي الحجة. واختار الأصحاب رضوان الله عليهم ومعهم عمر رضوان الله عليه أن يكون بداية العام شهر الله المحرم، لأنه يتأتى من بعد شهر ذي الحجة، وفيها ما فيها من تمام أمر الإسلام بالركن الخامس من أركان الإسلام العظيم. فاختاروا أن يكون بداية العام في تاريخ المسلمين هو شهر الله رب العالمين المحرم، فيه يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم. فشهر الصيام، شهر المحرم الصيام فيه هو خير صيام في العام من بعد صيام الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير القيام بعد صلاة الفريضة هو صلاة الليل، يعني قيام الليل هو خير صلاة يصليها المرء من بعد الاتيان بالصلاة المفروضة عليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن هذا الشهر له عند الله رب العالمين من المنزلة ما له، وهو أيضا من الأشهر الحرم الذي جعله الله رب العالمين محرما أن يعتدي فيه أحد على أحد بتغليظ، لأن الاعتداء من كل أحد على كل أحد إنما هو محرم في أشهر الله الحرم وأشهر الله التي لم تحرم بحرام الله رب العالمين كما هو معلوم، لأن الاعتداء على الأنفس والأرواح وعلى الأعراض والأموال محرم في كل دين وملة، وهو من المحرمات الكبيرة في دين الله رب العالمين. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر جيدا، فإن هذا الشهر عندما اختار الأصحاب أن يكون بداية للعام لم تقع فيه هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما وقعت الهجرة في شهر ربيع الأول ولم تقع في شهر الله الحرام المحرم. شيء آخر أنه ينبغي علينا أن نحرص على مقومات الأمة، واليوم تجد كثيرا من الخلق بل كثيرا ممن يأخذون ظاهر الهدي النبوي ويتمسكون في الظاهر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد كثيرا من هؤلاء لو طلبت من الواحد منهم أن يعد لك الأشهر القمرية عدا وأن يسردها سردا ما استطاع، ولا يستطيع أن يجعلها مرقومة، فيقول إن الشهر الذي نحن فيه هو الشهر الثاني عشر من أشهر السنة القمرية على وجه التحديد، ثم يتأتى شهر الله الحرام ببداية عام هجري جديد من أعوام الإسلام المجيد. وإلى قرن مضى، إلى عام 1875 من ميلاد المسيح، هكذا من الشمال إلى اليمين، من الشمال إلى اليمين، هكذا 1875، لأن الناس لا يفهمون إلا هكذا وأسفاه وحر قلبه. في هذا التاريخ على وجه التحديد حدث الغزو الاستعماري في تغيير الشعور لمحض هوية الأمة، وصدر بها مرسوم ملكي من الملك فؤاد الأول بالتغيير عندما أتت المحاكم المختلطة، وصدر هذا التغيير ومن يومها إلى يوم الناس هذا، والغلبة للأشهر الإفرنجية عالية مستمرة على تلك الأشهر التي جعلها الله رب العالمين للخلق أجمعين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس مطلق الناس، ولم يجعلها الله رب العالمين لأمة محمد وحده، وإنما جعل الله رب العالمين الأشهر القمرية للناس أجمعين فهي الأصل. وإذا أخذت بالأشهر الأخرى ونظرت فيها وجدت كل شهر منها إنما يتسمى باسم من أسماء الآلهة الأقدمين عند اليونانيين وعند الإغريق معا، فمارس هو إله الحرب عندهم، وقس على ذلك مما لا ينبغي أن يقال على منبر من منابر الإسلام العظيم، ولكنها أسماء تعود في أصولها إلى أسماء آلهة تعبد وثنا من دون الله رب العالمين، ومع ذلك فالقوم يصدفون عما جعله الله رب العالمين للناس جميعا ويأخذون بأمثال تلك الأمور، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا فقد جعل الله رب العالمين للأشهر العربية علامة مميزة ظاهرة يعيها ويدركها كل أحد، فإذا ما رؤي الهلال فهذا بداية الشهر، ثم يستمر في منازله حتى يعود إلى المحاط ثم ينزوي ويفنى ثم يعود بقدر الله رب العالمين. فهذه علامة ظاهرة بينة واضحة لا تخفى على أحد. وأما الأشهر الأخرى فإنها في مواقيتها تتراوح بين 30 و31 و28 و29 من غير منطق معقول. وأما عندنا فيمكن يمكن أن تزيد وأن تقل على منطق معلوم وعلى منطق معقول. ترى الهلال فتبدأ أو لا تراه فلا تبدأ، ثم ترى الهلال فعند ذلك ينتهي شهرك أو لا تراه فلا ينتهي حتى تتم العدة 30 يوما، كما أخبر الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما التفاوت في غير ذلك من الأشهر فعلى أي وسيلة منطقية يحمد وبأي برهان منطقي معقول يسير، لا تجد لذلك برهانا منطقيا ولا تعليلا عقليا مقبولا أبدا. ولله في خلقه شؤون، لقد جعل الله رب العالمين هذه الأشهر القمرية للناس قاطبة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس في مطلق الناس ومطلق الزمان ومطلق المكان، لأن دين الإسلام جاء للعالم كله منذ جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مطلق الزمان بمطلق المكان، فما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتعوا أشهركم أشهر الله رب العالمين، ولتحفظوها أبناءكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم مما جعله الله رب العالمين تحت أيديكم من خوالكم، ومما جعله الله رب العالمين تحت أيديكم من خدمكم، ومما جعله الله رب العالمين تحت ولايتكم ممن تقومون عليه من الضعفاء والمساكين والأيتام والمعوزين. فلتحفظوها ولتنشروها ولتعملوا بها ولتعوا مدلولا بها، فإن ذلك من سنن الله رب العالمين ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى قرن مضى أو قرن ويزيد شيئا يسيرا لم تكن الأمة تعرف تاريخا سوى تاريخ الإسلام العظيم، لم يكن. وانظر إلى كل كتب كتبت قبل هذا التاريخ الذي ذكرته، لا تجد فيها ذكرا لتاريخ غير تاريخ المسلمين بهذه الأشهر القمرية، لا تجد فيها على الإطلاق ما يقال فيه إنه موافق لشهر كذا من عام كذا بحال من الأحوال أبدا. عند من يتدينون فيقدمون الأشهر القمرية على غيرها من الشهور، فضلا عمن يأخذ بغيرها ثم لا يجعل لها حسا عنده ولا خبرا لديه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنما هي هوية أمة تفنى وتذوب، فينبغي علينا أن نلتفت إلى ذلك وأن نحرص عليه. والله عز وجل من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا واهد ابناءنا واهد بناتنا واهد نساءنا واهد اخواننا واهد اخواتنا، واستب علينا وعلى سائر الوساطة والمذنبين. اللهم اهدنا واهد ابائنا واهد امهاتنا، وارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، وارحمنا وارحم سائر المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم يا أكرم الأكرمين أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء، ونعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك ونزول سخطك وفجاءة نقمتك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم باشر يا رب العالمين بحلاوة الإيمان سواء قلوبنا، اللهم أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين. نعوذ بك من شماتة الشامتين ومن كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن رصد الراصدين. الرحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين نعوذ بك من شماتة الشامتين وحسد الحاسدين ورصد الراصدين وكيد الكائدين يا أكرم الأكرمين ارحمنا يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا وأكرمنا اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا يا أرحم الراحمين وثقل موازيننا اللهم ثقل موازيننا ثقل موازيننا ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا وأجرنا من النار يا أكرم الأكرمين اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين اللهم يا أكرم الأكرمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار يا عزيز يا جبار اللهم قنا عذاب النار قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار يا عزيز يا جبار اللهم اهد قلوبنا يا أرحم الراحمين وثبت أقدامنا اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وأحينا مسلمين أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقم الصلاة.